الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، هب جدلا أن ملكا أو زعيما أو أميرا أو رئيس دولة أرسل إليك في كل مناسبة، في الأعياد، في المناسبات القومية، دعوة لزيارته في قصره، وإذا اتنس بك هب جدلا أنه يرسل إليك في يوم عطلتك أو في غير يوم عطلتك يقول لك شرفني بالزيارة، وهذا لن يحدث. فعندما تذهب إلى باب قصره تقابلك عدة تعقيدات من مراسم، تشريفات، بروتوكول، يسألون عن هويتك، يأخذون منك هواتفك المحمولة والآلات الحادة خشية يعني أو حفاظا على أمن المكان، ثم يقودك أحدهم إلى مكان محدد تجلس فيه على قدر مكانتك في المكان الذي أنت فيه، إما بجوار الرئيس أو الملك أو على بعد أو في الصف الثاني أو الرابع أو على الجنب أو غير ذلك. أنت إذا حدث لك هذا الأمر من الملك أو الرئيس سوف تنشر الخبر وتتمنى لو التقطت لك صورة تظهر في وسائل الإعلام وأنت بمعيته أو بجواره. طيب، الأغرب من الخيال أن ملك الملوك ينادي علينا ويدعونا إلى بيته 5 مرات في اليوم، حي على الصلاة، حي على الفلاح. هل وأنت داخل اليوم سألك أحد الناس أو في صلاة الصبح أو العشاء من أنت؟ ما جنسيتك؟ ماذا تريد؟ ما مكانتك الاجتماعية؟ هل قال لك أحد لا تصلي في هذا الصف، صلي هناك بجوار هذه الأسطوانة أو تحت هذه الثريا أو في الركن الأساسي، أو انتظر حتى نأخذ لك إذنا من أحد الملائكة بدخولك إلى هذا المكان؟ تصوروا قلة أدب كثير من المسلمين ورب العباد يقول لهم حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا يحي أو لا يأتي أو لا يقبل لا على صلاة ولا على فلاح. لو دعاك قريب لك إلى وليمة عشاء غداء تتحير الفرصة أنت وزوجتك وأهلك وأولادك أن ترد على وليمتي بوليمة أكبر. هل ملك الملوك وهو يستقبلك سبحانه تعالى الله عما يشركون، ما من عبد تطهر في بيته وتوجه إلى بيت مولاه إلا ورب العباد بنفسه على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش أهل الغريب عندما يعود إليهم غريبهم؟ الملائكة تأتنس بك، لماذا؟ لأنها تجد شريكا لها في التقديس والتسبيح. لماذا في الصلاة نتشبه بالملائكة؟ الملائكة يلهمون التسبيح والتقديس والذكر كما نلهم نحن النفس، نحن نلهم النفس. أنت لم تتذكر الشهيق والزفير منذ أن استيقظت؟ إلا لما ذكرتك الآن. 16 مرة في الدقيقة شهيق زفير. ورب العباد وضع لك بعضا من الشعيرات لتنقية الهواء من الأتربة، ووضع لك هذا السائل المخاطي كي ينقيه من الميكروبات، وضع لك القصبة الهوائية في شكل حلزوني كي يتدحرج الهواء أو يمر الهواء داخله رويدا رويدا، فإذا كان خارج حرارة الجسم الهواء ناقص 50 تحت الصفر أو زائد 50 فوق الصفر، هذه الدوائر الحلزونية تدخل الهواء إلى الرئتين في نفس حرارة الجسم. فالملائكة ترزق بالتسبيح والتقديس والتهليل وذلك كما نرزق نحن ونلهم نحن بالنفس. فأنت في الصلاة لا تتكلم بالسوء والملائكة لا يعرفون السوء، أنت في الصلاة لا تأكل ولا تشرب والملائكة لا يأكلون ولا يشربون، أنت في الصلاة لا تنام والملائكة لا ينامون. إذن أنت ملك، ورب العباد خلق الملائكة أصنافا ثلاثة، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني في ملائكة لها جناحين، وفي ملائكة لها ثلاثة أجنحة، وفي ملائكة لها أجنحة أربعة يستثنى منها رئيسهم، رئيسهم جبريل عليه السلام له 600 جناح. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فتأتي الصلاة لتصير بعض الأحيان ثنائية كصلاة الصبح والنوافل، وبعض الأحيان ثلاثية كصلاة المغرب، وبعض الأحيان رباعية كالظهر والعصر والعشاء. فإن صليت الصبح صرت أو صار بجوارك أو أنت تشبهت بالملك، بالملك ذو الجناحين. فإن صليت المغرب صرت كملك ذو ثلاثة أجنحة، فإن صليت الظهر والعصر والعشاء صرت ملكا ذو أجنحة أربعة. ثم أنت تأتي إلى بيت الكريم سبحانه وتعالى تشعر بالعزة، لا أحد يمن عليك، بل بالعكس أنت آتي الآن إلى المسجد إما مريض شفاك الله، أو مهموم فرج الله همك قل أمين، أو سبحان الله غريب يؤويك الله إليه، أو فقير يغنيك الله من فضله. لما جلس موسى تحت الشجرة عليه السلام بعد أن سقى للبنتين قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كان الرحلة متعبة لأنه رحل من مصر خرج منها خائفا يترقب الألم النفسي لمغادرته أمه وهارون أخاه وأباه وأخته مريم، هناك ألم نفسي. كما كان الخليل عليه السلام لما قال إني سقيم لم يكن سقيم البدن، كان سقيم النفس، وسقم النفس أصعب أنواع السقم. فلما جلس تحت الشجرة قال يا ربي غريب مريض ضعيف فقير. قال يا كريمي المريض من لم أكن طبيبه، والغريب من لم أكن مؤنسه، والضعيف من لم أكن أنا مقويه. ثم قال له والغريب المريض من لم أكن طبيبه، الغريب من لم أكن مؤنسه، الفقير من لم أكن مغنيه، والضعيف إن لم أكن أنا مقويه. إذن أنت في بيت الكريم إن كنت ضعيفا فأنت قوي بالله، وإن كنت مريضا ثق تماما الطب يعجز عنك. الطب أحيانا ينجح ويفشل، يصيب ويخطئ، لكن أدلك على أمر عن طبيب الأطباء. ماذا تصنع؟ كن كنوح عليه السلام لما دعا قومه وذكرهم بالله عز وجل، بما ذكرهم؟ وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا هو الفقر، ويمددكم بأموال وبنين، هذا لمن ليس عنده ولد أو بنت، ويجعل لكم جنات من باب الفضل، ويجعل لكم أنهارا كي لا تشعر باليأس والقنوط، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فإذا جئت إلى الصلاة وناداك المنادي حي على الصلاة، حي من الفعل حيا أو أحيا، إن الذين لا يصلون في المساجد أموات، لأن الحياة الحقيقية هي أن تتواصل مع رب العباد عز وجل. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعلنا منهم يا رب العباد، ورجل قلبه معلق بالمسجد حتى يعود إليه، حتى يتحول حاله إلى أن يصير كالسمك في الماء إن خرج منه مات. أما الذي لا نراه إلا من الجمعة إلى الجمعة، وضيق صدره بأن طالت الخطبة دقيقتين أو ثلاثة، مع أنه يتمنى أن تطول المباراة بالتعادل إلى يعني وقت زيادة ووقت مستقطع وضربات جزاء وغيرها، لكن في الصلاة يعيب على الخطيب عند دقيقتين أو ثلاثة أو آية أو آيتين. سبحان الله العظيم، هذا الإنسان كالعصفور في القفص، يريد أن يهرب فور أن يفتح له، لكن رحمة الله أوسع. يا رب، من أسوأ العباد عندك؟ هكذا سأل الكريم كريمة، قال يا موسى أسوأ العباد عندي من يدخل إلى المسجد آخر الناس ويخرج أول الناس. راقب الكريم الداخلين والخارجين، رأى مرارا وتكرارا رجلا كفيفا يدخل ويقوده رجل ابنه أو مساعد له. أول المنصرفين من الصلاة هو هذا الرجل، افتقده الكريم فسأل عنه، علم أنه مات. قال يا رب أين ذهب؟ قال دخل الجنة. قال يا رب أخبرتني وكلمتني وأوحيت إلي أن أسوأ العباد عندك من كان يدخل آخر الناس ويخرج أول الناس. قال يا وهذا الأعمى الكفير كان يصنع هذا. قال يا كريمي خرج من عندك آخر مرة، فقال لمن يقوده أين نحن؟ قال نحن في مكان واسع. قال رحمة ربك أوسع، فأدخلته في رحمتي. ليطمئن كل مظلوم أن نصر الله آتي. والله إن نصر الله آتي يجب أن تراه ليس بعين اليقين وليس بعلم اليقين، ولكن بحق اليقين. كان الحسن البصري يقول أدعو بإخلاص أحيانا فأرى يد الله تكتب لي الإجابة، وكان يقول أقرأ القرآن على ابن مسعود، لأنه تلميذ ابن مسعود وتلميذ علي، فلما ترقى بي الحال، حال الإيمان يعني، الذين آمنوا زادهم إيمانا، كأني أقرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يسمع القرآن من فم رسول الله. فلما ترقى بي الحال صرت كأني أسمع جبريل يقرئه رسول الله. فلما ترقى بي الحال صرت كأني أنظر إلى اللوح المحفوظ. هم درجات عند الله، هؤلاء رواد المساجد الذين يعتنون بها. ولك في المسجد كما قلنا لكم من قبل وأنتم أهل علم وثقافة فوائد سبعة، ليس فائدة واحدة. أخر مستفادا في الله، أو علما مستظرفا، أو رحمة مستنزلة، أو كلمة تدلك على هدى، أو تمنعك من ردى، أو أن تترك الذنوب خشية أو حياء، هذه فوائد المسجد. فإذا جئت إلى المسجد وكبرت، التكبيرة هذه هي البوصلة أو العدسة أو التلسكوب الذي ترى الكون كله. لماذا؟ لأن صاحب الهم إذا جاء المسجد فرب العباد أكبر، أكبر من الهم. صاحب المرض إذا جاء المسجد الله أكبر من هذا المرض فسوف يشفيه. الفقير المدين

وينظر في كتاب سبحان الله يعني حسناته فيجد يعني يدوب 51 52%. ما في احنا اللي فوق 50% واللي تحت 50% واللي 50%. اللي 50% دول اصحاب الاعراف، سلام عليكم، لم يدخلوها وهم ايه؟ وهم يطمعون. يطمعون في ايه؟ في الشفاعة والدخول. اللهم اجعلنا من اهل الجنة دون سابقة عذاب يا رب. يبقى اللي هو الخمسين هيدخل ان شاء الله دون تبعات الناس، اللي تحت 50 رسب، الا ابو 50 ده منتظر رحمة. طيب، ففيه واحد معاه 49% ناقص على حسناته حسنة عشان يصير من اصحاب الايه؟ الاعراف. قال له عبدي، ربنا عايز يمتحن كرم عباده، لو جئتني بالحسنة لأدخلتك الجنة. أول ما راح، راح لمن؟ لولده، يا بني أنا عملت فيك وسويت ما فيش عندك حسنة، والله يا أبا أليس عندك أنت من حسنة يا أبتي؟ اللي خلاه خد منك البيت والارض وحجر عليك ورفع عليك قضيه، جاي تاخد منه حسنه؟ ده هو بخيل في الدنيا هو وامه، جاي سبحان الله اكرمك الان. راح لابوه قال له والله يا بني انا اشكو مما تشكو انت منه. يا الله، المراه تقول لابنها كان بطني لك وعاء وصدري لك سقاء وحجري لك وطاء، هل من حسنة عندك تنفعني في مثل هذا اليوم؟ يا أمّا أنا لا أنكر شيئا من ذلك، أنا لا أنكر الخير بتاعك وأنت ما شاء الله، ولكن أنا أشكو مما تشكين أنت منه، أليس عندك أنت من حسنة؟ فالعبد فضل ماشي على أهل المحشر، يا عم حسنة، يا عم اديني حسنة، أبدا. راح واحد ندى عليه قال له تعالى في مشكلتك؟ أنا بس بقى عم بحرك بالعامية يعني، هي مشكلتي. ما قضيتك؟ ما قضيتك؟ قال له أنا ناقص حسنة، عندي 49، يا مش 49 بس بشبهها لك عشان أنتوا عندكم العلامات بتاع العيال والترم الأول والترم الثاني والفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي وإي وإي وإن وإي تو لما خلوا دماغنا إيه سبحان الله. المهم يعني ف 49. قال له أنت عايز إيه؟ قال له أنا عايز حسنة. قال له وأنت تدخل النار لو ما جبتش؟ قال له أيوه. قال له ده أنا ما عنديش إلا حسنة واحدة، يبقى أنا رايح بالسلامة من غير إيه؟ من غير مطرود، صح ولا لا؟ يا عم خد الحسنة اهي، ما هو كده كده أنا ضربوا الأعور على عينه، قال له خربانة خربانة، صح ولا لا؟ فأعطاه الحسنة. قال الله لصاحب الحسنة: عبدي أأنت أكرم مني؟ خذ بيد أخيك إلى الجنة. فالله يكرم عباد الله، ربنا يكرمه دنيا وآخرة. وهذا الرجل لابد ان يكون في الدنيا كريما، والله لابد ان يكون. ارجو ان اللي ما شاف حلقه يوم الاربعاء عن البخل الله يرضى عليه، الحلقه دي مؤثره فيا. الله ابننا المخرج في الـ في الـ في الفاصل يقول لي يا ابني عايز كوب من الماء، فالله يعينه مشكين يعني، قالوا الحاج الشيخ بكوب من الماء، الكلام عن البخل خلى ريقه ايه يا شيخ؟ احسن يشتمنا على الهوى. يا ابني اشتمك ليه على الهوى؟ والبخل يا سيدنا الشيخ بكوب الماء؟ لا اله الا الله. لكن لو فنان طالع على الهواء يا سلام، المكياج والمنياج والكوبايه الماء وكوبايه الشاي والله اعلم الكاس اللي جنبه فيه ايه والسماعه النظيفه والتصوير الحلو والاستوديو الجميل ده، مقعدك على كرسي كان قاعد عليه الفرام من قبل كده، وسبحان الله اجلس يا حط طبطوبه للشيخ طلعها لفوق شويه. اه والله. والبنات والعيال عيني اللي بيصورونا قاعدين بتاع مشغولين بالايه؟ بالاتصالات بتاعتهم. يا ابني اقول كان صلى الله، ولكن اللي قاعد بيصور درزي لا اله الا الله، والتاني قاعد يتكلم، انا بتكلم عن ابو بكر وعمر وقاعد يتكلم عن عاصر رحباني لا اله في الاستوديو. طب اتقوا الله، صلوا على رسول الله، دي حته بس من الكواليس كده يعني، سبحان الله من وراء الستار يعني، مما نعاني يعني. يقول لك الشيخ عصبي ليه؟ لا مش عصبي ولا ادري مبتسم، الله الله عصبي ليه يا عم؟ لا اله الا الله عصبي ده. المهم الله الله يشرح صدورنا جميعا يا رب. فيا صاحب المرض، يا صاحب الدين، يا صاحب الهم، شوف قلت لك من قبل واحفظ، من ينزل همه بالله يزول، من انزل همه بالله زال، ومن انزل همه بالناس زاد. اللي يشبت فيك واللي يحقد عليك وفي الاخر مش يعطيك شيء. طب الان واحنا خارجين كده وقعدت اشتكي لك وكذا وكذا وكذا، ماذا تعطيني؟ ده انت لو كنت حنون يعني زي جدتك الله يرحمها ولا جدك هتربت على شد حيلك يا سيدي ربنا معاك صح ولا لا؟ بارك الله. وبعدين روح ينشرها على والشيخ بيشتكي وقال عن البتاع وصلنا. فانت ايه انما كان يعقوبي المذهب انما اشكو بثي وحزني الى الله. يا الله على يشكو بثي وحزنه الام اليتامى قلت بنتها ايه انا يحن علينا احد من الجيران جيب 10 العيال اليتامى دول. فطرق بعد هنيها الباب طارق جارهم سمع فجاب لهم اكل فتقول ابنتها بنت 11 عاما بس تحفظ كتاب الله هتكت الستر الذي بيننا وبين الله فهتك الله سترنا عند جيراننا. اعتبر ان ده هتك ليه؟ وبعدين الرسول بيسأل الرجل انت ليه تيجي اخر واحد في الصلاة وتخرج اول واحد؟ الصحابة استحى زي قصة سيدنا موسى كده بس دي شاكلته سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم وابخل البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه. فالمهم قال هذا سر بيني وبين الله. شوف الصحابي رفض ان يكشف سره امام الحبيب المصطفى اللي هو الحنون على الامة كلها مش الامة العالم كله وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. قال هذا سر بيني وبين الله. قال وانا رسول الله. انت لم تخبرني يخبرني جبريل صح ولا لا؟ يعني انت ما كشفتش الستر هقول يا رب والبراجي ده مشكلته ايه جبريل ينزل يديني الخبر صح ولا لا؟ فهمس الرجل قال يا رسول الله لا املك وزوجتي الا ثوب واحد انتظر حتى يعني تقوم تعطيني الثوب اجي اصلي ارجع بسرعه اعطيها الثوب عشان تلحق تصلي قبل شروق الشمس. فرجع الصحابي فرحان بيحكي لزوجته باب الفضفضه قال لها الرسول سالني اليوم انت كل يوم تيجي متاخر وتمشي اول واحد في ايه؟ قالت الا تستحي من الله اتشكو الله لرسول الله؟ لم يعجبها المراه لا تعيب عليك مش لتجيب لي الشنطه الفلانيه يا اما نكشر في وجهك ووجه اللي خلفوك الى يوم ان يبعثوك سبحان الله اما الخاتم الفلاني يا الدنيا تصير في وجهك كالخاتم او كسم الخياط. الكلام ده ما ينفعش الكلام ده لا يصح. احنا عايزين ناس ترضى ناس يكون عندها الرضا والانسان اللي يرضى ياخد الحديث من امسى امنا في سربه. بالله عليكم انتوا امنين ولا مش امنين في البلاد؟ ادعوا الله ان يحفظ الامن يا رب سبحان الله. والله اجدادنا كانوا يقولوا لنا حكمه جميله وكانوا ناس اميين يقولوا اللي ياكل في طبق او في صحن يعني لا يبصق فيه عيب اللي ياخد نعمه بالمكان يحافظ عليها لا يسيء اليها اظن فاهمين. فالواحد يحافظ على النعمه بشكرها امسى امنا في سربه معافر في بدنه. العافيه قياسيه هو انت لازم يعني في سن 70 هتشارك في الماراثون الدولي واولمبياد 2018 لا يا ابن الحلال. ربنا سبحانه وتعالى يعني يقولوا في المثل الصعيد عندنا ربك رب عطى يدي البرد على قد الغطا يعني يعطيك الصحه على قد عمرك. يعني انت وصلت 60 70 يديك انك ماشي على رجليك تروح المسجد تشوف على بعد مترين ثلاثه تسمع شويه يعني سبحان الله خير وبركه فضل ولا مش فضل؟ هو انت عايز ترجع تاني زي الشعر الخيبان اللي قال الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. ليه يا ابن الحلال؟ احمد ربنا فتره وعدت خلي البركه في عيالك واحفادك ويقول ان شاء الله نشوف ازواجهم وزوجاتهم وعيالهم ونفرح بيهم. الله يرضى عن معاوية وعمر كلاهما عبر 85 سنة فقالوا يدردشوا مع بعض وكل واحد الملكات بتاعته تحكمه النفس الانسانية اعقد ما خلق الله شيء عجيب. فسيدنا معاوية بيسأل سيدنا عمرو يسأل معاوية قال يا امير المؤمنين ماذا بقي لك من لذة الحياة؟ تراجل امير ابن امير وثاري ابن ولدت وفي فمك زي ما يقولوا ملعقة من ذهب صح ولا لا؟ معاوية لم يرى الفقر قط ابو سفيان ماذا بقي لك من لذة بعد كام وثمانين سنة؟ شوف معاوية تواضع قال رضي الله عنه ما بقي لي من لذة الحياة إلا كوب ماء بارد في الصيف وأن أرى بني وبني بني من حولي. بس شوف عياله وأحفاده كوباية مية كده وكوب من الماء، رضا ونعمة. لأن الرجل لما يكبر في السن يا أخواننا والمرأة يصير كالطفل، ومن نعمره ها يعني يرجع طفل. أي شيء يرضي الجد وأي شيء إيه يغضبه يبقى عنده ينسى ينسى. يقول فين حسن؟ يقول يا جد قلت لك حسن في العمل. بعد دقيقتين ينسى. هو حسن فين؟ خليك أنت حنون. قلت لك عن هذا الولد الذي قال أبوه له وقد بلغت 90 من عمره، قال يا ولدي ابنه ده عنده 50 سنة، قال له إيش واقف على الشباك هذا؟ قال له عصفور يا ولدي، عصفور يا أبوي. فبعد شوية قال له إيه ماذا تقول؟ قال له عصفور. قال له ما سمعت؟ قال عصفور. سبحان الله. فالأب توكع على عصاه ودخل غرفته، فتح صندوق قديم وطلع دفتر قديم كاتب فيه من 47 سنة، لما ابنه ده ابو 50 سنة كان بدأ يتكلم. قال سألني ولدي مازن ما الذي يقف هذا على الشباك؟ قلت له عصفور، فاستصعب الكلمة. فسألني ماذا تقول يا أبتي؟ عصفور عصفور، كررتها 24 مرة وكنت في قمة الفرح لما حفظها. شو الفرق؟ قلبي على ولد فطر وقلب ولدي علي حجر. اللهم ارزقنا بر أبنائنا كما بررنا أباءنا. أم أنس تشكو لرسول الله، أنس يرفض أن يكون معي. تعال يا أنس، ليه ما تاخدش مع أمك؟ قال أخشى أن تمتد يدي لجزء في الصحفة وقعت عليه عين أمي فأكون عاقا لها يوم القيامة. يا الله يا الله، البر شيء طيب. حتى كلمة بر تعطيك رحمة، تعطيك حنان. لا إله إلا الله. فأنت يا صاحب الهم أنزل همك بالله ولا تنزل همك بالناس. الناس لن يعطوك شيئا، يعطوك ضيق صدر، يعطوك مشاكل وطاقة سلبية. بالعكس، أنت لما تنزل همك بالله تأخذ طاقة إيجابية وتأتي إلى المسجد تعمل شحنة. المحمول الذي معك لو يومين ما وضعت الشاحن في مصدر الكهرباء يشتغل ولا لا يعمل ولا لا يعمل؟ ليه؟ احنا ليه قلوبنا لا تعمل بالإيمان؟ لا نأتي 5 مرات إلى المسجد لنشحن القلوب. عاهدوا رب العباد بينكم وبين ربكم الآن، والنيات يعلمها الله، لا تقطع صلاة جماعة في المسجد، والله لو نزل العذاب على الأرض ما نجا إلا أهل المساجد، فأهل المساجد هم عمارها، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا، لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمعة القادمة بإذن الله.